سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد فيما ينبغي للأمير أن يفعله، وفيما يجب وينبغي لمن يجاهد معه أن يفعلوه، فيأمرهم بالخير ويدعوهم إلى الفضيلة، ويجنبهم ما يكون سببا في الإخفاق وما يكون سببا في الانهزام. وهم عليهم الطاعة في غير معصية لله عز وجل، فلا ينفرد أحد منهم برأي أو بعمل دون مراجعة الأمير، دون أن يأخذ رأيه. وقلنا بأن له أن ينفر من رأى منه جهادا وبطولة وعملا كان سببا في النصر وسببا في اندحار العدو. وقلنا بأنه إذا أرسل سرية قبل المعركة فله أن ينفل هذه السرية بالربع بعد الخمس. وبينا معنى هذا الكلام، يعني كيف يكون الربع بعد الخمس. وإذا انتهت المعركة وقتلوا راجعين وأراد أن يرسل سرية بعد نهايتها، أي نهاية المعركة، فله أن ينفل أهل السرية بالثلث بعد الخمس. قبل بدء المعركة الربع بعد الخمس، وبعد انتهائها وحينما يقتل راجعين ينفلهم بالثلث بعد الخمس. فبينا الفرق بين الأمرين. وقلنا بأنه إذا جعل لأحد جعلا، أو قال من فتح الحصن، من ثقب السور، من تسلق هذا الحائط فله كذا، فمن فعله من المسلمين فله ذلك الجعل، وإن لم يفعل فلا شيء له. إذا قال من دلنا على الماء، أو من دلنا على الطريق السهل، أو من دلنا على الطريق الذي غير مخوف ونصل بسلامة، فدله أحد الناس فإنه يعطى ما جعل له. وبينا فيما إذا قال من فعل كذا فله جارية، وإذا كانت هذه الجارية مسلمة أو غير مسلمة فما الحكم، وإذا أسلمت قبل الفتح أو بعده فما الحكم أيضا. فأوضحنا هذا في قراءتنا السابقة، ونقرأ الآن ما بقي علينا من بحث في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن انهزم المسلم، يعني عندنا مر بنا من طلب المبارزة فبرز إليه أحد الناس، جاء رجل من أهل من الكفار وقال من يبارزني، فجاء مسلم لمبارزته، فيكون ذلك بإذن القائد وبإذن رئيس الفرقة، فإنه قد يكون هذا الذي طلب المبارزة رجل قوي، والذي تخرج له لا يكافئه، فإذا حصل قتل أثر ذلك في معنوية الجيش بكاملة. وأما إذا طلب المبارزة وأمر الأمير أو وافق الأمير فإن الإنسان يستعين بالله ويبارز. وإذا اشترط الكافر ألا يساعد هذا أحد فهو على شرط، أو جرت به العادة بأن من طلب البراز لا يساعده أحد، فعند ذلك يلتزم بهذا الوعد أو بهذا الشرط أو بما هو معتاد. نعم. فإن ابتدأ المسلم المجيب لطالب الجيران أو الداعي إليه أو أدخن الجراح، يعني كثرت جراحه وعلمنا بأنه لا يمكن أن يقوى على صاحبه، فللمسلمين مساعدته، لأن الذي طلب المبارزة خرج له المبارز وأدخنته الجراح، وأصبح هذا المبارز غير مؤهل وغير مكافئ لمن طلب المبارزة. فلأي واحد من المسلمين أن يساعد المسلم على ذلك الشخص. أو أدخن بجراح، أو أدخن بجراح يعني كثرة الجراح في الكتف، في الظهر، في الرجل، في الصدر إلى آخر، أصبح غير مؤهل لإتمام المبارزة ولإتمام القتال. نعم. فلكل مسلم الدفع عن يساعد صاحبهم، والرمي لكل واحد ولو كان بعيدا أن يرمي ذلك المبارز. نعم. فلكل مسلم الدفع عن، والرمي للكافر المبارز من قضاء قتال المسلم معه، لأن قتال المسلم معه انقضى، هو طلب المبارزة مع زيد، وزيد أدخنت من جراح أصبح غير مؤهل، أصبح لكل واحد من المسلمين أن يخرج وأن يبارزه، ولكل واحد أن يصوب السهم ويرميه. نعم. من قضاء قتال المسلم معه، والأمان إنما كان حال البراز، الأمان إنما كان حال المبارزة، والمبارزة انتهت. والأمان إنما كان حال البراز وقد زال. وهنا يذكر لنا الدليل على هذا العمل، ما كان من حمزة، ما كان من علي رضي الله عنهم جميعا، ما كان من الزبير حينما خرج لهم ثلاثة، وذلك في غزوة بدر. نعم. وأعان حمزة وعلي عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة، على قتل شيبة والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة اثنين اخوان، والوليد بن عتبة الثالث ابنه او ابن احدهم. نعم. وأعان حمزة وعلي عبيدة بن الحارث، يعني حمزة قتل من بارزه، وعلي قتل من بارزه، والزبير تصارع، او عبيدة بن الحارث تصارع هو ومن معه فأدخنته الجراح، فما كان منهما إلا أن عاوناه وساعدا. نعم. وأعان حمزة وعلي عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أدخن عبيدة، وإن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين، وإن أعان الكفار صاحبهم، يعني الكتيبة اللي فيها الكفار أعانوا هذا المبارز، فللمسلمين أن يردوا عليهم بمعاونة صاحبهم أيضا. نعم. وإن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين عون صاحبهم، وقتال من أعان عليه دون المبارز لأنه ليس بسبب من جهته، فإن استنجدهم أو علم منه الرضا بفعلهم انتقض أمانه، انتقض أمانه، لأنه طلب أن لا يأتي إلا المبارز، لكن إذا تصعدوني أو أشار إليهم بذلك فمعناه أنه هو الذي غدر. انتقض أمانه وجاز قتله، وإن قتله أي قتل المسلم الكافر أو أثخنه بالجراح فله أي للمسلم سلفه، والسلف هو اللباس والسلاح وما معه مثلا من ساعة أو معه من أشياء مثلا يستخص بها لنفسه، فهي للقاتل، من قتل قتيلا يقول عليه الصلاة والسلام فله سلفه، وأما إذا كان عنده المال أو عنده أشياء مثلا أو عنده خيمة أو عنده وسيلة نقل أو كذا أو كذا، فيتضم إلى الغنيمة ولا تكون مع السلف، وإنما السلف هو ما يختص به الإنسان لنفسه دون حاجياته الأخرى. نعم. فله أي المسلم سلفه بفتح السين واللام ويأتي، وكذا من غرر بنفسه، يعني خاطر بنفسه. نعم. فقتل كافرا، ولو كان المسلم القاتل عبدا إذا كان بإذن سيده، لأن العبد ليس له أن يخاطر إلا باستثناء سيده لأنه مات، وإذا خاطر بنفسه معناه أنه أضاع على سيده ما كان يملكه، فهنا خاطر العبد وقتل كافر فيكون السلب للقاتل، وفي نفس الوقت لو كان عبد يكون لسيده لأن العبد وما يملك لسيده. نعم. ولو كان المسلم القاتل عبدا بإذن سيده أو امرأة أو كافرا أو صبيا بإذن إمام أو نائبه. نعم. في حديث من قتل قتيلا فله، حديث من قتل قتيلا فله سلبه، سواء كان القاتل هذا حرا أو عبدا أو امرأة أو صبيا فله سلبه، إذا كان مؤهل للملك فهو له، وإذا كان غير مؤهل كان يكون هو نفسه مملوك فلسيده. نعم. لحديث من قتل قتيلا فله سلبه ولا يخمس السلف. ولا يخمس السلف، إيش معنى هذه العبارة يا ابني؟ ولا يخمس السلف. اقرأ العبارة وعجب يا بني. ولا يخمس السلف، ولا يخمس السلف معناها نعم ولا يخمس، وش معنى لا يجزى على، وش معنى ولا يخمس؟ نعم هو فهم الجواب وأجاب بس يحتاج إلى التعبير. يقول السلف هذا ما يخمس، يعني لو وجد إنسان غنيمة فإن الخمس لله، ثم بعد ذلك الأربعة الأخماس تقسم على جميع المجاهدين ويأخذ حصته منها، بينما السلف لا يخمس. أنا وجدت عنده ساعة مثلا، وجدت عليه ملابس، وجدت عليه عنده أشياء تخصه، معه السيف والرمح وأي شيء وسيلة قتال أو مثلا أي شيء معه، فهو للقاتل لا يخمس، لا يدخل ضمن الغنيمة ونقول هذا لله ولرسوله ونقول هذا للمجاهدين ونقول لا، الخم السلف لمن قتل ولا يخمس، يعني ما يجزى ويقصر. نعم. ولا يخمس السلف لحديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلف للقاتل ولم يخمس السلف، رواه أبو داود. لا مخذلا ومرجفا وكل عاص ترام بيننا بفتن، هذا ما يعرف ولا يقرب. المخذل يستبعد، وأيضا المرجف الذي يقول العدو كثير وأسلحتهم فتاكة وذهب القوم وكذا، أو فتن يؤجد الفتنة بين قبيلتين بين طائفتين، فهذا مستبعد. نعم. فلا يستحقون السلف لأنهم ليسوا من أهل الجهاد، حال الحرب متعلق بغرر، فقتل أو أسخن كافرا ممتنعا فله سلبه لما تقدم، إلا إذا كانت المسألة على شكل غيره، يعني جاء واحد يأكل وضربه من خلف وأخذ، أو جاء واحد نايم، يعني ما هي بالمسألة مسألة قتال، جاء على غير استعداد من قرنه من صاحبه فلا يستحق السلام. نعم. لا كافرا مشتغلا بأكل ونحو كنائم، ولا كافر، ولا كافر وهو منهزم، أو رجل كبير السن، أو امرأة، أو طفل، هؤلاء ليس له، لا يؤخذ سلفهم ولا يجوز قتاله. من كان نائما أو كان منشغلا بأكل أو كان منهزما أو رجلا طاعنا أو امرأة أو طفل صغير، هؤلاء كلهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم. نعم. ولا كافرا منهزما فلا يستحق سلفه لعدم التغرير بنفسه، أشبه قتل شيء لعدم لأنه مو مخاطر، لأن ما في مخاطرة، لعدم التغرير، التغرير أن يخاطر الإنسان فيكون له السلف، لكن هذا وجد إنسان نائم فقتله، وجد إنسان ألقاه ظهره ليأكل فقتله، وجد إنسان منهزم فلحقه وقتل، هذا ما في مخاطرة. نعم، فلا يستحق سلب. نعم. أشبه قتل شيخ إنسان وامرأة وصبي ونحوه ممن لا يقاتل ويستحق قاتل السلب على ما تقدم، ولو شرط السلب لغيره. ولو قلنا مثلا هذا فلان اقتله يا فلان والسلب لفلان، هذا الشرط لاغي لأنه يتنافى مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا كان يعني اثنين انقضوا على كافر، فأي منهم قتل فله السلب، إذا اشتركوا كانوا مشتركين كل واحد منهم قتله فله سلبه. مثل لذلك لو أن إنسانا انقطع على كافر وقطع الأربعة، قطع اليدين والرجلين وترك، ثم جاء ثالث آخر وقطع الرأس، فالسلب للأول لأنه بعد قطع اليدين والرجلين أصبح حياته يعني منقضية، ويقول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. فلو اشترك اثنان في سلب فيكون السلب لمن قتل، وإذا كلهم فعلهم يؤدي إلى الموت يشتركون فيه. نعم. ولو شرط السلب لغيره أي القاتل لإلغاء الشرط لمخالفته المرء، وكذا لو قطع مسلم من أهل جهاد أربعة أي يدي الكافر ورجلي فله سلبه ولو قتله غيره، ولو جاء واحد ثاني وقطع الرأس. نعم. لأنه كفى المسلمين شره، لأنه كفى المسلمين شره وقطع يديه ورجليه، أصبح لا حراك به وأصبح ليس له أي مجهود في المعركة. نعم. ولأن معاذ بن عمرو من الجموع أثبت أبا جهل ودفف عليه عبد الله بن مسعود، يعني أثبت فيه السلاح وهذا قاتل، ثم جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني احتز رأسه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للأول. نعم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ، وإن قطع مسلم يده أي الكافر ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة. يعني واحد قطع يده رجل والثاني قتل، يعني كل واحد منهم يكون مثلا مشترك، فالأول قطع يده رجل والثاني جاء إلى إنسان قطعت يده ورجله، فالسلب غنيمة وليس له ما جميعا. نعم. فسلبه غنيمة لعدم الانفراد بقتله مغررا بنفسه، أو أثره إنسان فقتله الإمام، أثره إنسان وجاء الأمير وقتله أمير الجيش فسلبه غنيمة. نعم. أو أثره إنسان فقتله الإمام فسلبه غنيمة، أو قتله اثنان فأكثر اشتركوا فيه فسلبه غنيمة لما تقدم. يبين لنا بعد ذلك ما هو السلب، ما المقصود بالسلب. إنسان مثلا عليه ملابس وعنده ساعة، وقد يكون معه سيف أو قوس أو كذا ودابة يركبها، وبعدين في مكان آخر عنده خيمة وعنده دابة ثانية لأجل أن يستعين بها، فالسلب ما كان معه وقت القتل، وأما ما بعد ما يملكه بعد ذلك فليس سلب، وإنما هو غنيمة تكون لجميع أفراد الجيش. نعم. والسلب ما عليه أي الكافر المقتول من ثياب وحلي، من ثياب وحلي وسلاح، لأنه قد يكون سيف مثلا من ذهب، قد يكون سيف محلى بالذهب وذا قيمة، قد يكون معه ساعة مثلا فيها مبالغ أو كذا. نعم. مر بنا أمس كان السلب معه 30,000. نعم. من ثياب وحلي وسلاح ودابته التي قاتل عليها وما عليها، وما عليها الدابة هذه ما عليها من آلات وما عليها من وسائل يعني تساعد على الكر والفرق، كل هذا تابع لها. نعم. وما عليها من آلتها لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب، فأشبه السلاح، ولو قتله سقط إلى الأرض، فأما نفقته أي المقتول، نفقته ورحله وخيمته، يعني عنده فلوس في الخيمة وعنده سيارة ثانية أو عنده فرس آخر في الخيمة وعنده أشياء استعداد وأواني، هذه لا تعتبر من السلف لأنها زيادة. وأما ما كان عليه وقت الكر والفر ووقت المصارعة فهذا هو السلف. نعم. فأما نفقته أي المقتول ورحله وخيمته وجنيبه، يعني الدابة الثانية اللي يركبها مرة ثانية. نعم. أي الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال فهو غنيمة لأنه ليس من سلبه. نعم. ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتيل سلمة بن الأكوع له سلبه أجمع. نعم. هنا يقول حال الكر والفر يكره التلثم، يعني أن يتلثم الإنسان، بل ينبغي أن يعرف، وإذا أمكن أن يضع علامة على عمامته أو عند رقبته ليعرف بأن هذا هو فلان ويدعى له في كره وفره فهو أولى. فأما التلثم فهو أن يخبي الإنسان وجهه ويبدي عينيه فقط فهو مكروه لأنه لا يدرى من هو. نعم. ويكره التلثم في القتال على أنفه نصا، ولا يكره له نفس علامة كريش نعام، بل يباح. ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه، ويحرم الغزو بدون استئذان الأمير، لأنهم قد يغزون ويقتلون، قد يكون في هذا الطريق كمين يقضي عليهم، قد يكون الطريق محفوف بالمكاره، فلا يغزون ولا يقاتلون عدوا ولا يواجهوا أحدا إلا بتوجيه من الأمير. وذكرنا في درس سابق بأن الأمير يعرف العرفاء ويجعل كل 10 مسؤول عنهم واحد، وهؤلاء العرفاء مسؤول عنهم آخر، وهكذا حتى يصل الأمر إليه ليكون على علم ودراية ومعرفة كاملة بأحكام العسكر جميعا. نعم. لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه ومكايده، إلا أن يفاجئهم، إلا أن يفاجئهم، يعني جالسين في مخيمات وكذا ما شعروا إلا بالعدو أقبل عليه، فينبغي الدفاع، ولا يحتاج أن يتلقوا من الأمير، لأنهم إذا أرادوا أن ينتظروا الأمير وتعليماته قد يفوت الأمر إذا باغتهم. وأما قبل ذلك فليس لهم أن يبدأوا إلا بتخطيط منه، لأن طاعة الأمير واجبة في غير معصية لله عز وجل. نعم. إلا أن يفاجئهم عدو الكفار يخافون سلبه بفتح اللام أي شره وأداه، فيجوز قتالهم بلا إذن لتعين المصلحة، لأنهم لو انتظروا الإذن ربما يتفوق هذا الذي هاجمهم. نعم. لتعين المصلحة فيه، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح، أغار الكفار على نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعهم سلمة بن الأكوع على رجليه، فبعد ذلك أدخن فيهم الجراح وأعاد تلك اللقاح، فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، بينما هو لم يستأذن من رسول الله، لأنه لو ترك العدو يأخذ تلك اللقاح ويذهب بها ويحصل على الإذن فربما فات الأمر، فهو أسرع. فقال عليه الصلاة والسلام: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وكان رضي الله عنه سريع الخطى. نعم. أي نوق النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا عن المدينة، تبعهم فقاتلهم بغير إذن، لأنه لو انتظر الإذن ربما تفوت تلك الأشياء التي أخذوها. نعم. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير رجالنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام سهم فارس وراكب في أن واحد، أعطاه سهم فارس وسهم راكب. نعم. وأعطاه سهم فارس وراجل. وراجل نعم. وكذا إن عرضت له فرصة يقاتلون فوزها بالاستقبال. وكذا إن عرضت فرصة، وإذا أرادوا أخذوا الإذن أو طلبوا الإذن فاتت، فمن حقهم أن يجتهدوا وينتهزوها. فإن دخل قوم ذو منعت أو لا، أو دخل واحد ولو أبدى دار حرب بلا إذن إمام أو نائب، فغنيمته شيء. فغنيمته شيء، اللي يحصل عليه يكون شيء للجميع. نعم. لأنهم عصاة بالازدياد، ومن أخذ من الجيش أو أتباعه من دار الحرب ركازا أو مباحا له قيمة في مكانه فهو غنيمة. أو الركاز، الركاز مر بنا بأنه ما وجد من دفن الجاهلية، وقد ورد في الركاز الخمس، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. فهذا يكون إذا وجد الإنسان فحالة القتال فيكون غنيمة، يسلمه للقائد أو لمن يتولى جمع الغنائم. لحديث عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال: لقيت بأرض الروم جرة فيها ذهب في امرأة معاوية، وعلينا في امرأة معاوية، في امرأة معاوية يعني وقت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعلينا ماء بن يزيد السلمي، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين، أي جعلها غنيمة للجميع. نعم. فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجالا منهم، وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، لم يفضله بشيء، وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لأعطيت. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. أخرجه أبو داود. فإن لم تكن له قيمة هناك كالأقلام والمسن فلآخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته. الأقلام والمسن الحجر اللي يسن به السكين أو يسن به الخنجر أو السيف أو كذا، فهذا لآخذه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.